بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند خروج قارون بزينته متحديا للمواعظ التي وعظ بها، تحدى الموعظة قولا وفعلا. فلما رأى الناس ما عليه من زينة انقسموا إلى قسمين، فريق بهت وأعجب وذلك أهل الدنيا، وفريق وقف موقفا مخالفا وهم أهل العلم. قال الله عز وجل: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بخت كبير، أموال وغلمان وجواري، زينة. نعم، هؤلاء هم ضعاف الإيمان الذين تلهيهم زخارف الدنيا، فتمنوا هذا ونسوا ما فيها أو ما في طياتها من عواقب، لأن الدنيا تتبدل بأصحابها من فقر إلى غنى، ومن غنى إلى فقر، ومن مرض إلى صحة، ومن صحة إلى مرض، ومن قوة إلى ضعف، ومن ضعف إلى قوة. نسوا هذا. نعم، فتقصر بصائرهم عن التدبر إذا رأوا الزينة التي يتلهفون عليها. هذا هو الفريق الأول. هؤلاء وإن كانوا مؤمنين لكن إيمانهم كان ضعيفا، فقالوا إنه لذو حظ عظيم، أي ذو بخت وسعادة وثراء. والحظ كما قلنا هو النصيب المقدر الذي يعطاه المقسوم له، قسم له من نعيم الدنيا هذا. والمؤمن إذا رأى نعمة على غيره يحترم قدر الله، فلا يتحسر ولا يحسد ولا يحقد كذلك. يقول إن الله تبارك وتعالى خصه بهذا لحكمة. نعم، فالله عز وجل قد وزع أسباب فضله على عباده. هذا يمتاز بالذكاء، هذا يمتاز بالحلم، هذا يمتاز بالمال، هذا يمتاز بالصدق، وهكذا الفضل. نعم، وبذلك تتكامل الحياة، تتكامل، تكمل بعضهم البعض. فحينما تجد يا عبد الله رجلا متفوقا في أمر من الأمور فلا تحقد عليه. شفت إنسان عنده مال أو عنده علم أو عنده أشياء أخرى من أمور الدنيا، لا تحقد عليه ولا تتحسر، لأنك ينبغي أن تعلم أن تفوقه سيعود عليك بالخير. هذا التفوق سيعود عليك بالخير، فاحمد الله على ذلك. أنت عندما تريد أن تمسك المقص بيدك اليمنى لتقص أظافر اليسرى تجد ذلك سهلا عليك، بعكس ما لو أخذت المقص باليسرى لتقص به اليمنى. فاليمنى لها فضل على اليسرى ولا لا؟ هذا التميز أفاد اليسرى فقصت له. إذن إذا رأيت عبدا متميزا في أمر من الأمور فلا تحقد ولا تحسد، واعلم أن ميزته وهذا التميز يعود بالفضل عليك كذلك، بل وعلى الناس جميعا. نعم، بل قد تنتفع أنت بنبوغ غيرك إن كان ذكي وصنعته. انظر إلى هذا المكيف نابغ الذي اختار، ألم يفدك بنبوغه؟ ألم يفدك؟ نعم. ولذلك قال العلماء، أنت تسمع المثل القائل يقول باب النجار مخلع أو نجار بلا باب دار. طيب، لماذا لا يصنع بابا بنفسه مع أن إيش تميزه بالجارة أفادتك لما أفادتك، لكن لم يفد نفسه أحيانا؟ فبشوف بابه ايش خربان. لماذا؟ قال لانه الباب الوحيد الذي لا ياخذ عليه اجرا. لما بيصلح بابه ما في اجر. نعم. فانت انتفعت بنبوه ولا لم تنتفع؟ انتفعت. ولهذا قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اياك. وهكذا يا عبد الله اذا رايت اخاك قد تفوق في شيء او احسن في صنعه فاحمد الله على ذلك، لان حسنه وتفوقه سيعود نفعه عليك وعلى غيرك، وقد لا يعود عليه، يعود على غيره. ومع ذلك لا تحسد ولا تحقد، بل ادعو له بالمزيد، ادعو الله ايش يزيده. مقابل أهل الدنيا هؤلاء الذين انبهروا بالزينة فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، جاء الفريق الآخر وهو أهل العلم. نعم، أهل المعرفة والكرامة. هذه الفئة متصلة بالله عز وجل، عندها تدبر ويعرفون كيف يميزون بين الحياة الدنيا وبين نعيم الآخرة. يعرف، عارفون بحقيقة الدنيا وعارفون بحقيقة الآخرة، يعلمون أنها منقضية متغيرة زائلة. أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الحق لا يخلو منهم زمان أبدا. لماذا؟ ليقيم الله الحجة على الناس. لما يحاسب العاصي ليه لا يشوف فلان، نعم ابن بلدك وبسنك ومؤمن كذا، ومع ذلك أقام شرع الله على أكمل وجه. نعم، لا يخلي الناس، الله الناس دائما من أمثال هؤلاء أهل العلم وأصحاب الحق. ولذلك لماذا؟ قال لأن بهؤلاء تحفظ حركة الحياة على حد نموذج حتى أنت تقتدي به. شو بيقول قائل؟ إن الذي جعل الحقيقة علقما، الحق صعب مش كل نفس تقبله، إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا، لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. الحق ثقيل والنصح حق فثقيل، ولذلك قالوا النصح ثقيل والحق ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. دائما كن بإعطاء الحق لطيف حتى يقبل الناس منك. وما دام الأولون قد أرادوا زينة الحياة الدنيا وحدها ولم يروا غيرها في ميزانهم أبدا، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قالت الفئة الثانية التي تعلم الحق وتتدبر النتائج وتعلم الفارق بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، وقال ماذا؟ قالوا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. لكن لمن ويلكم ثواب الله خير؟ لمن آمن وعمل صالحا. فدل على أن طلاب زخارف الدنيا سطحيون، لا ينظرون إلا إلى إيش؟ إلى الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، سطحيون في تفكيرهم. نعم، لم يكن عندهم علم ينفعهم بالنظر والتدبر إلى أحوال والفرق بين الدنيا والآخرة، فوقعوا في هذا المأزق الذي وقع به طلاب الدنيا حين أجروا مقارنة، نعم، بين الطمع في الدنيا والطمع في الآخرة. ويلكم ثواب الله خير، قالوا للذين فتنوا بزينة الدنيا ويلكم ثواب الله خير. الويل في اللغة الهلاك، تطلق كلمة على الهلاك وعلى سوء الحال، ويستعمل هذا اللفظ في التعجف المشوب بالزجر. ويلك يعني كأنك تزجره عن شيء، يعني الاسم مستعمل فيه شيء من التوبيخ، من التعجب المشوب بالتوبيخ والزجر، أي تحجب أنت من تعلق نفوس هؤلاء أهل الدنيا بحال قارون وزينته وماله دون اهتمام بثواب الله عز وجل الذي أعده للصالحين في الآخرة، الذين من هم؟ يقبلون على الطاعات، من آمن وعمل صالحا، العمل لنفع الناس. وأنتم تعلمون أن قارون غير إيش متخلق بهذه الصفات. ثواب الله الذي يعمل الخير والبر، تعرفوا أنتم قارون ليس من هؤلاء الذين يعملوا، فكيف تمنيتم أن تكونوا مثله؟ هذا المعنى هي شيء من التوبيخ والزجر. قارون ليس متمسكا بالفضائل الدينية، فكيف تمنيتم أن تكونوا مثله مع ما هو عليه من البعد عن شرع الله تبارك وتعالى؟ ولذلك قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ولما كانت هذه الفضائل هي التي تنفع في الآخرة ويكون ثوابها الجنة، والجنة خير ما يتمناه أهل العلم والمعرفة. من يعطى هذا؟ من صبر. ولذلك الصبر وسيلة لحصول المقصود، الصبر وسيلة لأن تحصل على المقاصد العظيمة. ولذلك قالوا بالختام ولا يلقاها إلا الصابر، أي لا يصبر على الأعمال الصالحة وأعمال البر التي تدخل الجنة في الآخرة إلا إيش؟ إلا الصابر. وما يلقاها إلا الصابر، أي لا يوفق إلى الأعمال الصالحة ولا يعطى الجنة في الآخرة إلا من صبر. ولذلك ورد عن عبد الله بن عباس أنه قال أفضل العدة الصبر في الشدة، أفضل العدة ما تعتبر الصبر في الشدة. هذا الصبر له مراحل، فالله قد كلفنا بطاعات أمر بها، أقم الصلاة، نعم، كتب عليكم الصيام، الحج إلى آخر ذلك، في أوامر، وأمرنا أن نبتعد عن معاصٍ وعن مخالفات، فهي نواهي، إذا أمر بأمور ونهى عن نواهي، وأنزل أقدارا لا طاقة، يعني أنت ليست من كسبك، مرض، فقر، موت، هذا ليس. إذا أمرك بأوامر طاعات تستطيع تؤديها بكسبك، ونهاك عن نواهي تستطيع أن تمتنع عنها بكسبك، لكن هل تستطيع أن تدفع عن نفسك مرضا أو فقرا أو ضعفا؟ لا، فأقدر. أي مراحل. فالطاعات ثقيلة وشاقة على النفس، ولذلك تسمع القرآن الكريم يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هي مشقة، هي مشقة، أمرك بالصبر عليها، وهذا دليل على أنها شاقة على النفس. وهناك دواع كثيرة تصرفك عن الصلاة، قد يصرفك حب ولد أو حب كسب دنيوي أو تعلق بمزرعة أو بمر، وذلك قلت واصطبر عليها. ولذلك ماذا قال؟ قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، تقينا إلا. فتجد نفسك عند القيام بها متثاقلا كسولا، ولكن إذا تعودت عليها وأنست بها كانت قرة عينك، كانت قرة عينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطاعات. النوع الثاني الصبر عن المحرمات، عن النواهي، عن الشهوات النفس، وهذا النوع من الصبر هو أول ما يقابلك في حياتك، أن تصبر على الإيش؟ المخالفات. فإن صبرت على هذه المواقف فأنت كريم. يقول ابن المقفع كلمة جميلة، اللئام أصبر أجساما والكرام أصبر نفوسا. اللئام أصبر أجساما، لئيم تضربه بتهينهم فرمه، لكن الكرام حساسين، لكن بيصبروا على البلاء. اللئام أصبر أجساما والكرام أصبر نفوسا، فإذا ألحت عليك نفسك أن تستقرض مالا لإيش؟ لبلوغ شهوة أو لشيء فيه كمال ليس من الضروريات أو من التزيينيات، حدثتك، نعم، نفسك أن تستقرض لقضاء شهوة، نفس عاجلة، فأولى لك أن تصبر على نفسك حتى تجد ساعة لذلك. نعم، فصبرك على نفسك أهون من صبر الناس عليك. وإن لم تسعك نفسك، إذا أنت ما تحملت نفسك فلن يسعك الناس، والناس معذورون بعد ذلك إن تكلموا عليك. نعم، ولهذا قال الشاعر: إذا رمت أن تستقرض المال منفقا، إذا رمت أردت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، ما عندك تقول بستقرض ما في مشكلة، فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها. فسل نفسك الإنفاق، قل يا نفس يا نفس انفقي الآن من الصبر، فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنظارا إلى ساعة اليسر، انتظر بيجيك اليسر بعد ذلك. نعم، فإن فعلت فصبرت، فإن فعلت النفس واستجابت لك بترويضها على ذلك، فإن فعلت كنت الغني وإن أبت، فكل منوع بعدها واسع العذر. كل إنسان قال لك ما تروا عني اعذروا، لأنه أنت لم تصبر على نفسك، فلا تطلب من الناس أن يصبروا إيش عليك. النوع الثالث: الصبر على الأقدار المؤلمة، فالله حكيم، والذي يجريها عليك ربك وأنت عبده، ولا يريد لك إلا الخير. كل أقدار الله خير، حتى في المرض وحتى في الفقر خير، لأنه يعلم ما لا تعلم وأنت عبد. فالله حكيم، والذي أجراها عليك هو ربك وأنت عبده، ولا يريد لك إلا الخير، فسلم له سبحانه، سلم له سبحانه، واعلم أن الفرج لمن صبر قريب، كما قالت تلك الأعرابية كلام جميل: أيها الإنسان صبرا إن بعد العسر يسرا، أيها الإنسان صبرا إن بعد العسر يسرا، كم رأينا اليوم حرا لم يكن بالأمس حرا. كان عبدا ثم أعتقه الله، كان سجينا ففرج الله همه. كم رأينا اليوم حرا لم يكن بالأمس حرا، ملك الصبر فأضحى مالكا خيرا وشرا، يعني تحت تصرف نفسه يقودها للخير، صار يعرف صار يميز، وصبر على البلاء والشر كذلك. ملك الصبر فأضحى مالكا خيرا وشرا، اشرب الصبر وإن كان من الصبر أمر، اشرب الصبر وإن كان من الصبر المر أمر. وفي الختام أيها الأخ الكريم، اعلم أن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أكمل وأشد ثوابا من الصبر على الأقدار. أن تصبر على الطاعة وتمتنع تصبر عن المعصية، هذا أجر أكبر من أن تصبر على مرض أو فقر. لماذا؟ لأن صبرك على الطاعة من كسبك لا دخل لك فيه، وصبرك عن المعصية من همتك وعزيمتك، لك دخل فيه كسب. أما صبرك على المرض هذا من أقدار الله، فتأخذ نفسك بالأول بشد ممنكا فيكون صبرك في الأكبر. نعم، لأن الصبر فيه ما صبر اختيار ومحبة وإيثار. لما تمتنع عن المحرم فكأنك أحببت أمر الله عز وجل على إيش؟ على شهوة نفسك، بعد الشهوة، يا رب حاضر هكذا. والصبر على الأقدار صبر ضرورة، إن صبرت ما بتصبر غصب عنك، ما صبرت طال بيدك، إما أن تسلو سلو البهائم شوي شوي أو تصبر صبر الرجال. إنسان لما تنزل مصيبة يا بيصبر يا ما بيصبر، إن صبر يؤجر، وإذا ما صبر شوي شوي بتنسى. وكل شيء يبدو صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة تبدو كبيرة ثم إيش؟ ثم تصبر، فعليك أن تصبر. نعم نعم، والصبر على الأقدار صبر ضرورة، وهكذا كان صبر الأنبياء: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، تعرضوا للبلاء من الناس، آذاهم الناس، صبروا على الدعوة، منالهم من أقوام، أكمل من صبر أيوب على إيش؟ على صبره على المرض. صبر هؤلاء الأنبياء أفضل من صبر أيوب، لأنه أيوب مرض نزل لا ليس من كسبه، إن صبر أو مرض ليس بكسب أفضل. نعم. وصبر إبراهيم وإسماعيل، يا بني أذبح ابنك، أكمل من صبر يعقوب على ضياع يوسف، كان ضياع تقدير رباني، ولذلك كان إيش؟ كان أكمل أكمل. وما أجمل قول العلماء لما قرأوا قول الله عز وجل، أهل العلم ختموها: وما يلقاها إلا الصابرون، أي العمل بالصالحات والتسليم لقضاء الله وتحمل المشاق في الطاعة والبعد عن المعصية، وما يلقاها إلا الصابرون على الطاعات وعن الشهوات المحرمة. وكان بعض السلف يقول: إن الله يحب النظر النافذ عند ورود الشبهات، عند ورود الشبهات شغل عقلك، إن الله يحب النظر النافذ عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند حدود الشهوات. خلي يكون عقل لك حاجر عن المعصية، لأنه انظر إلى عاقبة المعصية، لو انظر إلى عاقبته، السارق لو استحضر عند السرقة عقوبة القطع والله ما بيفعلها. نعم. لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسفيه لم يسفيه. نعم. ننتقل إلى وقوع الكارثة الخسف. قال عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يقول العلماء والمفسرون: لما استمر قارون بإيذاء موسى بصنوف الإيذاء وكان يتحمله صاحب دعوة، ولأنه كذلك قريب، شكى موسى إلى الله عز وجل ما يلاقي من قارون ودعا عليه، وكان من دعائه دعاء موسى: يا رب عدوك لي مؤذن، أراد شيني يعني يعيبني، يا رب صدقني عليه. وأنتم تعلمون أنه حاول أن يتهمه، دفع لبغي أن قولي تعرض لي أو تحرش فيه كذا، يا رب صدقني عليه، كما ذكر الطبري وغيره. وفي رواية البروسوي: لما كثر إيذاء قارون لموسى خر موسى ساجدا لله عز وجل. النفوس الكريمة الأذى صعب عليها، خر ساجدا وقال: اللهم إن كنت رسولك فاغضب لي. نعم. فأوحى الله إليه: إني أمرت الأرض أن تطيعك فيه فمرها بما شئت. الأرض تحت صرفك، شو بتريد تدعي عليه؟ نعم. إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه، أي في معاقبتك، فمرها بما تشاء. عندها خاطب موسى بني إسرائيل قائلا: يا بني إسرائيل، إن الله ابتعثني إلى قارون كما ابتعثني إلى فرعون. يعني فرعون شفت هلك أمامكم لما دعونا وأراد الله إهلاكه، فمن كان مع قارون فليثبت مكانه، ومن كان معنا فليأتي إلينا. رواية التوراة تقول إنه كان مع قارون أكثر من 250 من الكبار، فانحاز قسم كبير منهم حتى لم يبق مع أهل التفسير قالوا بقي مع قارون قليل، أهل التوراة بقي قالوا بقي الأكثر 250 أهل الزعامة. والأمر يعني ليس فيه كبير عبرة، سواء كانوا 2 أو 5 أو 10 أو 250، لكن أهل التوراة يقولوا إنه بقوا معه 250. كان قارون معتزا بالطائفة التي معه كما قال صاحب التحرير، بالذين اتبعوه. ثم التفت موسى إلى قارون وقال له: يا عدو الله، تبعث بغيا تريد فضيحتي. المتدينون والدعاة والعاملون في حقل الدعوة أصعب شيء أن تتهمهم في أخلاقهم. ولذلك بتشوفوا أعداء الله بيركزوا كثيرا على إيش، تهمتهم بإيش؟ بقضايا أخلاقية. أنا بذكر من 50-60 سنة كان في قرية من قرى حماة ليست من أهل السنة، لما يخرج لهم معلم من أهل السنة أن يعلمهم شيء من الدين يخترعون له 1000 أعجوبة حتى إيش. فأحد المعلمين وكان صالحا ولبقا ما استطاع، والله أتوا بغلام فحكوا دبوره بحجر وأخذوه على المغفر، قالوا افتعل فيه ليش الأستاذ، ثم ثبتت براءته فضل الله عز وجل. شوف، لذلك قارون يعرف أنها قضية حساسة، ذهب يقول يتحرش فيه موسى. نعم يا عدو الله تبعث بغيا تريد فضيحتي. ثم صرخ موسى بصوت مرتفع يا أرض خذيه، وذلك قول الله عز، فأخذتهم، وذلك قول الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض. تروي بعض الإسرائيليات أن موسى عندما بدأ يتجلجل قارون أخذ نعلين وضرب وجهه، فقال قارون رفقا يا ابن عم، فدعا مرة أخرى وتنهل ذلك. يقول الله عز وجل أوحى إلى موسى لقد استغاث بك فلم تجبه، وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأجبته. لكن العلماء قالوا الاستغاثة المصحوبة بتوبة، مش مجرد استغاثة وفاجر، لا، الاستغاثة المصحوبة بتوبة فاستجيب الله. وهذا لفت نظر من أهل التحقيق. نعم، فخسفنا، فانتبه الفاء جت هنا، هل الفاء هنا بيقولوا للترتيب مع التعقيب، طلع في الزينة اجته ايش الخسة وراها. نعم، تعقيب، دلت الفاء على تعقيب ساعة الخروج بالزينة وتحدي الموعظة قولا وفعلا وفي ازدهائه وزينته في وقت تمنى فيه أهل الدنيا أن يكونوا إيش مثله، جاءت الخسفة في وقت تمني أهل الدنيا أن يكونوا مثله، وفي الوقت الذي إيش قال أهل الآخرة موعظتهم ويلكم ثواب الله، جاءت إيش، فكان تعجيل العقوبة بمرأة من الفريقين، فريق أهل الدنيا وفريق أهل العلم، بمرأة من اثنين. والخسف انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنها وعكسه، وإنما يكون الخسف بقوة الزلزال، زلزال. وهذا الخسف خارق للعادة لأنه لم يشمل إلا قارون ومن معه فقط، كما تناول داره وكنوزه. لماذا تناول داره وكنوزه؟ أولا لأنه اعتز بها، والأمر الثاني لأن فريقا من بني إسرائيل أهل الألسنة الطوال قالوا إنما دعا موسى على قارون ليموت ويرثه لأنه ما في غير وريث، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أن إيش، أن أنبياء الله لا يطمعون في هذا، لا أبدا. فخسفنا به وإيش وبداري الأرض. نعم، هذا. ولما كان قارون معتزا بوجود فئة من كبار بني إسرائيل معه كما ذكر أهل التوراة، وكان قد أعدهم لنصرته على موسى، فخسف الله به وبهم. عندها لم ينتصر قارون بنفسه، ولم يوجد عنده من إيش من ينصره، ولذلك ماذا قال الله تعالى، دقة التعبير، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لا هو نصر نفسه ولا وجد من إيش، حتى ما يقول إنسان تكرم، فما كان له من فئة ينصرونه، ما وجد من ينصره ولا استطاع أن إيش أن ينصر نفسه. وهكذا وبلمحة خاطفة وبجملة قصيرة فخسفنا به وبداره الأرض، ذهب قارون عاجزا ضعيفا. وبنفس الوقت فإن هذه الضربة القاصمة ردت الذين جرفتهم فتنة المال، ردتهم إلى إيش؟ إلى صوابهم، ردتهم عن الغفلة، ردتهم عن الضلال. وهكذا كان المشهد الأخير من سورة القصص، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قراءتان، خسف وخسف بنا. لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وقول الله عز وجل ويكأنه، أو قول الذين تعبوا، ينقلها الله عز وجل، الله ينقل بالمعنى. ويكأن مركبا من ثلاث كلمات عند أكثر العلماء، وي وكاف الخطاب، وأن التي قسيمة إنا. لكن أهل اللغة متفقون على أن وي تفيد التعجب عموما مهما كان، فهي على الراجح اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، يقال وي وويك بمعنى واحد، ومنه قول عنترة ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنترة أقدمي. ويك وي وي تعجب ليش مقصر يا عنترة، ولما لم يلحق أبوه بنسبه مرضي لأنه أجع أسود، فلما ذهب للمعركة وقف بعيد، اشتدت المعركة ورجاله وقالوا أخذ، ما رد مرتين ثلاث، ما رد. أبوه فهم، قال كر يا عنترة، قال العبد لا يحسن الكر والفر وإنما يحسن الحلاب والصر، أنا عبد. قال ويحك كر وأنت حر، عند ذلك إيش؟ ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنترة أقدمي. يا ريت أخلاقنا مثل أخلاق عنتر حتى أقل والله، لكن مو بالعقيدة حاشا، الله أكبر. نعم. وتدخل أن المشددة والمخففة عليها، فالمشددة كما في الآيات ويكأن، والمخففة كقول زيد بن عمرو بن نفيل سالتان عشان الوزن، زوجتين سالتان الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جئت ماني بنكري. قال ما عندي فلوس، والمرأة إذا الواحد افتقر يعني ترى شوي، لذلك أراهن لا يحببن من قل ماله. سالتاني الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جئت ماني بنكري، ويكأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعيش عيش ضر. ويكأنت مخففة. ويرجح المحققون أن ويكأن كلمة واحدة، ليست مؤلفة من وي ولا الكاف ولا إيش أن، لأن القرآن ورد بها في الموضعين موصولة، فدل على أنها كلمة واحدة مستقلة بسيطة ومعناها ألم ترى. ويحك ألم ترى أي المعنى، وذلك لورود القرآن كما ذكرت في المحلين بهذا المعنى. وهذا القول قال عبده عنه ابن كثير هو قول حسن. وقد ورد أن أعرابية قالت لزوجها أين ابنك ويلك، الصغير التفتت لم تجده، فقال لها ويكأنه وراء البيت، أي ألم تعلمي أنه وراء البيت، ويكأنه وراء البيت، أي ألم تعلمي أنه وراء البيت. وعلى العموم صار معنى الآية وأصبح الذين تمنوا مكان الآية، أي أصبح هؤلاء الذين كانوا يتمنون أن يكونوا مثل قارون في المال والزينة، أصبحوا يجهرون بندامتهم على هذا القول الذي قالوه، ورجعوا إلى التسليم لحكم الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى حكيم يقسم لعباده ما يشاء. وقول الله عز وجل وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي لا دلالة في بسط المال للعبد على أنه مكرم عند الله تعالى أبدا، ولا دليل على أنه سعيد، وليس في القبض والبسط للمال دليل على شقاوة أو سعادة أو هوان، بل بفعل يفعل الله ذلك بمحض مشيئته تبارك وتعالى بمشيئة حكمته، لا لكرامة توجب البسط ولا لهوان يقتضي القبض والتضييق. وسورة الفجر أشارت إلى هذا في قول الله عز وجل وأما الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هلا كلا. فإعطاء المال وكثرة المال على العبد ليس كرامة له، كما أن التقتير ليس إيش بإهانة له، وإنما بفضل الله ومحضه. نعم. وقوله تعالى من عباد إيماء وإشارة إلى أن بسط الأرزاق وقبضها من الله عز وجل وهو المالك وكلهم عبيده، فحق العبد أن يرضى بما قسم له سيده. أقول قولي هذا وأستغفر الله.